مع مطلع هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد الكريم حسن العثمان من حائل. أخونا له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال عن كشف وجه المرأة في الحج أو العمرة، وكذلك عن النقاب وكيف تكون الأفضلية، ثم كيف يكون إحرامها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه المتمسكين بسنته إلى يوم الدين وبعد. فإن شريعة الإسلام شريعة عظيمة كاملة جاءت بكل خير وكفلت للناس السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. وجاء في هذه الشريعة من الضوابط الحواجز وأسباب الصيانة ما على أساسها تقوم السعادة في المجتمعات وتحفظ الأنساب والأعراض وتصان الحرم. ومن هذه الضوابط العظيمة التزام المرأة المسلمة بالحجاب الشرعي وإغلاق أبواب منافذ الفتنة وسد الطرق المؤدية إلى الأغراض السيئة. ولذلك جاء في هذه الشريعة من الضوابط العظيمة النهي عن قربان الحمى خشية الوقوع في الحنى. وضرب النبي الأمثلة صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس بما يحسون ما ينهون عنه أو يؤمرون به، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. فمن أراد النجاة والسعادة وضع بينه وبين الحرام براءة حمى وصار نفسه عن الانطلاق والانفلات. المحرم الزنا والأسباب المؤدية إليه كثيرة، ومنها النظر إلى محاسن المرأة. وأعظم مراكز الفتنة والإغراء ووسائل الافتتان في الوجه، فإن في الوجه العينين وما فيهما من سحر وجاذبية، وإن في الوجه الخد الأصيلة والأنف القائم والثغر الفاتن إلى غير ذلك مما هو مرتع الشعراء في غزلهم ووصفهم. ولذا فإن من أسباب الحسنة ووسائل الصيانة أن تستر المرأة وجهها لئلا ترتع فيه أعين الذئاب بنظراتها العارمة. وبهذا نزلت آيات الحجاب، وتبادر الناس تبادرت المسلمات للأخذ بآيات الحجاب. فتقول عائشة كما رواه مسلم: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققناها فتبسعنا بها وشهدنا العشاء صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة رؤوسهن كالأغربة. ومعلوم أنه لا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كان الوجه باديا كدارة قمر، إنما يكون رأس المرأة كالغراب ورؤوس النساء كالأغربة إذا أدارت الخمار على وجهها. بدأ من استناد الإدارة امتداد طرف كأنه من قرى الغرق. وكان النساء في أول الأمر لا يحتجبن، وإنما كان النقاب والبرقع واللثام. كانت نساء العرب تبرقع وتنتقد وتلتفت، وفي ذلك شيء من الستر. ثم جاءت آيات الحجاب وزادت الأمر إحكاما وأحاطت النساء بالصيانة والستر، وانهزمت نساء المسلمين لا سيما الصحابيات اللواتي يعشن بين يدي التنزيل وينعمن بطراوة الوحي ويرين تأويله العملية بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلاقات الأشعاع النور. والخلاصة أن المرأة يجب أن تستر وجهها حتى تمنع الرجال من الافتتان، ونحن نسمع ونرى ويحس كل عاقل أثر النظر إلى وجه المرأة الجميلة في القلب. وقديما تحدث الناس عن آثار النظرات، ومن أقرب الأمثلة قول بشوق نظرة فابتسامة فسلام فسلام فموعد فلقاء. والنظرات العارمة تصيب السويداء القلوب وتعبث بالمشاعر وتغيز العواطف، ويغري الشيطان هذا الجانب حتى يغر بالمرء، إما أن يغر لمجرد النظر فيتعب بالمناظر. إنك إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. ولا شك أن النظر إغراء بالفتنة ودعوة إليها، فإغلاق هذا الباب من مزايا الإسلام العظيمة وما أكثرها. إذا نظر المرء إلى هذه البلاد وما تنعم به من الصيانة وما تتمتع به من الحكمة الكريمة ولزوم الحجاب، وبالتالي عدم شيوع الفساد، علم أن هذا التشريع العظيم بالغ الأثر في الصيانة وتربية الناس على الحكمة والأدب والحياة. فالخلاصة أن الله جل وعلا نهى المرأة المسلمة أن تغري برجلها لئلا يعلم الناس ما عليها من حلي، أن يستثنوا بالحلي وهو معدن. فكيف ينهاها عن هذا ويجعل الإبداء الوجه مكشوفا باديا لمن أراد أن ينظر للأمور المباحة؟ معاذ الله. فك النفاق، المحرمة مأمورة بكشف وجهها إلا إذا كان الرجال الأجانب يرونها، أما إذا كانت في بيتها أو في طريقها مع زوجها أو في خيمتها مع زوجها أو في مكان مع ذويها من إخوة وأعمام وأب وأخوال ونحو ذلك، هي مأمورة لكشف وجهها. إذا كان الرجال يرونها أمرت بسترها. كيف تؤمر المرأة بستر وجهها في غير تلبس الناس بهذه العبادة العظيمة، ثم تؤمر بإبدائه للناس في تلك الحال؟ والنقاب منهية في المرأة أن تلبسه، وفي حكمه البرقة. والنبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم ذات المحرم والمحرمة ذكر أن المحرمة لا تلبس النقاب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتلبس ما شاءت. ولم يأمرها بأن لا تلبس وجهها بشيء، إنما نهاها عن لبس البرقة والنقاب. والنقاب في غير الإحرام جائز، وهو خير من إبداء الوجه، وهو من الألبسة التي كانت مألوفة معروفة عند العرب، وجاء الله بهذا الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي منبثا ومنشأ وصاحة وبيان ومعرفة بمقاصد الألفاظ وأحوال اللباس، ولن ينهى المرأة المسلمة عن لبس النقاب إلا في حال الإحرام، وذلك وهذا دليل على أن ما قبل الإحرام حكمه يختلف عن حال الإحرام، وبالتالي فهو جائز شرعا بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي إلى الأمر الآخر وهو التفنن في هذا النقاب وعمل الأسباب المغرية وتوسيع فتحات العينين وإظهار جانب من الأنف والحواجب وأعالي الخدين، هذا ليس من عيوب النقاب وإنما من عيوب المنتقبة، وهذا العمل محرم عليه، وقد يكون في بعض الأحوال أشد في الاستثناء والفتنة، والواجب على كل مسلمة أن تتقي الله جل وعلا وأن تعمل ما يكون من أسباب الخير لبلادها وأهلها وإخوانها المسلمين، فإن من أعان على منكر كان شريكا في آثار ذلك المنكر، ومن أعان على حشمة كان شريكا على في آثار تلك الحشمة من خير وبركة، فنسأل الله الهداية بسواء السبيل، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن التوبة، هل تمحو ما قبلها من الكبائر؟ جزاكم الله خيرا. التوبة تجب ما قبلها من الذنوب الصغائر والكبائر إلا ما كان بين العبد وبين العباد، إذا كان هناك مغرمة بذنب بين الإنسان وأخيه المسلم فالتوبة لا تجبها إلا باستكمال شرائطها لرد الحقوق إلى أهلها أو الاستحلال إذا كان انتهك لهم أعراضا، فإن التوبة لها شروط: أن يقلع عن هذه المعصية، يتركها، أن يندم عن على فعل تلك المعصية، أن يعزم أن لا يعود إليها في يوم من الأيام، وهذا فيما بين العبد وبين الله. والشرط الرابع للتوبة أن يرد المظالم إلى أهلها إن كانت أموالا، وإن كانت سفك دم مكن من نفسه، إن كانت انتهاك عرض استحلهم، وإن خشي منكرا دعا لمن انتهاك عرضه وأخبر من تحدث عنه أنه لم يصدق في ذلك القول. أما الصغائر تكفرها الصلوات. يسأل أيضا يقول: إذا كان لي أخ عمره 12 عاما، هل له الكشف على زوجتي وزوجي إخوتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا بلغ الأطفال الحلم، إذا بلغوا وجب أن يحتجب منهم، أما قبل أن يبلغوا فلا حرج، ولكن ينبغي أن لا يطلعوا على عورات النساء لأن لا يتحدثوا عن ذلك، إنما الحجاب لا يجب إلا على المرأة إلا عن البالغ. جزاكم الله خيرا. كيف لي أن أخشع في الصلاة وأسلم من شرود الفكر؟ جزاكم الله خيرا. تلك مشكلة قل من ينجو منها، لكن على الإنسان أن يعالج نفسه وأن يجتهد محاولة في طرد الشيطان عنه، لأن الشيطان إذا نفر من المصلي تفرغ المصلي لصلاته، وإذا كان يتذكر عواطفه وذنوبه، وأن الله يأخذ بالذنب، وأن أمامه يوما عصيبا ويوم كرب عظيم، وأن النجاة من أهواله إنما تكون بالأعمال الصالحة، شعر بالخوف. وإذا تصور جهنم وما يرمى فيها من البشر، وموقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، وما فيه من الأهوال، وتمني الفصل بين الناس على أي حال، هي تذكر ذلك الموقف العظيم الذي يقف الناس السنين والسنين وقوفا ربنا رب، أنتج له ذلك اهتزاز مشاعر وخوف وخشع، وسلم من انطلاق الفكر وراء الهواجس والخيالات. ولكن ذلك مطلب صعب ويسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن يكون المجيب والسامع والقارع الأسئلة والسامع منهم منتفعين بذلك. والله اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعثها مستمع من هناك، يقول مجدي فرج كبلان فيما يبدو، يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن سؤال العرافين والكهنة والسحرة، هل يعتبر سائلهم مشركا أو كافرا؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أتى كاهنا سأله وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إتيان العرافين والكهنة والسحرة. والله لما ذكر السحر ذكر أنه كفر، وأن الملكين يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن طلب السحر لنفسه أو لغيره فقد طلب الكفر، ومن ذهب للكهنة يسألهم عما غاب عنه وأراد العلم عنه فأخبروه بما عندهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن ندم فتاب وذكر الله ووحده رجع إلى دينه، وإن استمر على تصديقه والأخذ بأقوالهم فمات على ذلك، مات على غير الإسلام. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وآثرت فيها عدم ذكر اسمها، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: فضيلة الشيخ، نعلم أن الماء يتنجس بوقوع النجاسة فيه، فهل عندما نقوم بغسل الملابس في الغسالة ونضع قطعة وقد أصابتها نجاسة، هل ماء الغسل يتنجس بذلك؟ وهل تتنجس الملابس الطاهرة الأخرى؟ وإذا وضعناها في هذا الماء علما بأن هذه الملابس نصلي بها، فإذا أفدتم بأن هذه الملابس تتنجس، فهل إذا وضعناها في ماء الشط النهائي للغسيل يصبح هو بالتالي نجس أم يطهر؟ جزاكم الله خيرا. الغسلة الأولى للأثواب المتنجسة، المياه التي تذهب بهذه النجاسة تعتبر نجسة، ثم ما يطرأ من ذلك بعد هذه الغسلة على الملابس لا يعد نجسا، لأن عين النجاسة ذهبت مع الماء الأول. فما يأتي عن طريق سكب الماء بعد الغسلة الأولى على الملابس يطهرها، لأن النجاسة زالت عينها بالغسلة الأولى وبقيت آثارها فطهرت الملابس في الغسلات التالية. وينبغي أن يغسل الثوب النجس بمفرده حتى لا تتعلق به أوهام الشكوك تؤول بالإنسان إلى الوسوسة والشك في سائر ملابسه والشك في عباداته التي أداها. والأمر فيه سعة، ما دام تمثل مسألة غسالات ينبغي أن تغسل الأثواب النجسة وحدها أو تغسل قبل وضعها في الغسالة في إناء حتى تزول عين النجاسة عنها، ثم ترمى مع الملابس ليزول آثار الدرن والوسخ منها. والله جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نكنس بالمكنسة الكهربائية بقايا الأطعمة المتناثرة على أرض المنزل مثل الرز والخبز، علما بأن المكنسة طاهرة كما تعلمون، جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، هذه الفضلات إذا تناثرت خرجت عن كونها يجب أن يعتنى بها، فإنها صارت من الأشياء التي لا تعرفها النفوس ولا تقبلها، بعدما صارت ثلاثة جداد، فإزالتها بهذه المكنسة من باب تكريمها إبعادها عن أن تطأها الأقدام. والله جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، عندما نقوم بجمع النفايات فإنا نضع الطاهرة في إناء وغير الطاهر في إناء أخرى، لكننا نلاحظ بعد ذلك أنها تجمع كلها في إناء واحد، فهل زال عنا التكليف والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. هذه النفايات بعد جعلها نفايات لا يبقى لها الاحترام الذي ينبغي أن نحاط به عندما كانت ما مما تريده النفوس من الأطعمة، وتخصيص هذه بجهة وهذه بجهة أمر فيه عنة وإحراف، والدين الإسلامي دين يسر جاء للسماحة والتيسير على الناس. والله جزاكم الله خيرا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعتين التي بعد التشهد؟ إذا سهى الإنسان وقرأ هل يلزمه أن يسجد للسهو؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين الأخيرتين أخف من الركعتين الأوليين، لكن لم يكن ينهى عن قراءة شيء مع الفاتحة، ولا حرج على من قرأ الفاتحة إن كان مأموما أن يقرأ بعد الانتهاء من الفاتحة إذا نركع الإمام، بل ينبغي له أن يقرأ، لأن أفضل الذكر القرآن الكريم، وما دام في العبادة في الصلاة فالصلاة هي موضع أجمل الذكر وأتمه، فإذا قرأ ساهيا لا حرج عليه، وإن قرأ متعمدا فلا حرج عليه، والأفضل له كما ذكرت أن يقرأ لانتهاء الفاتحة والإمام لم يركع، كذلك إذا قرأ هو بمفرده لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، لكن يحسن أن تكون الركعتان الأخيرتان أقصر من الركعتين الأوليين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما قولكم بارك الله فيكم في من ترك ثلث الذهب زهدا فيه؟ هل يعتبر هذا الأمر من قبل تحريم ما أحل الله؟ إذا تركته زهدا لا باعتقادي أنه محرم فلا حرج، لا يجب على المرأة أن تلبس ذهبا، وإنما يجوز، والشيء الذي يجوز لا يأثم من تركه إلا إذا اعتقد أن تركه قربة إلى الله جل وعلا، عندئذ يكون قد أثم، لأن يتقرب إلى الله بشيء لن يشع الله جل وعلا التقربه، ولو كان ذلك مشروعا ما لبست نساء النبي ونساء الصحابة شيء من الخلي. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما قولكم في صلاة التسبيح؟ الحديث الذي يروى فيها غير صحيح، وإن صححه بعض أهل العلم فلا يجوز فعلها، وقد ذكر فحول العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحديث الوارد فيها حديث باطل. صلاة الحاجة لا بأس بها، إذا أراد الأمر عملا أو حاجة أو استخارة صلى الصلاة ودعا فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هل للمرأة أن تجهر بالقراءة وهي تصلي إمامة بالنساء؟ نعم، إذا كانت أم النساء في صلاة جهرية نعم فلا بأس أن تجهر بهن، صلي يسمعهن قراءتها كما يسمع الرجل الرجال، لكن ينبغي إذا كانت أم النساء أن يكن في مكان في منأى عن الرجال لا يسمعون أصواتهن. والله جزاكم الله خيرا. هل يتحمل الإمام أخطاء المأمومين؟ لا يتحمل أخطاء المأمومين، وإنما الإمام إذا أمن الناس في الصلاة وسهى المأموم سهوا لا يفوت ركن من الأركان لا يجب سجود سهو لأنه غير مستقل في هذه العبادة وإنما هو تابع والذي يتبعه في هذه العبادة الإمام قد أتى بالصلاة كاملة فما دام هو لم يبطل ركنا فلا حرج عليه إن شاء الله.